واللاسلكي الى سوريا، وحاولت ان ادخل بها الجمرك بعدما هبطت الطائرة في مطار دمشق. استوقفني رجال الجمرك، ارادوا ان يفتشوا ما معي من الاجهزة، ولكني اعطيتهم المال الكثير فسطحوا عني ودخلت بالاجهزة بعدما دفعت الرشوة. يقول وذهبت الى ايطاليا بعد ذلك واحضرت بعض لعب الاطفال، ولما حاولت الدخول الى اسرائيل بلعب الاطفال وهم يعلمون انني اعمل تبع المخابرات عندهم، واظهرت البطاقة الشخصية والسرية، ومع ذلك لم يعافوني من دفع الجمرك على لعب الاطفال. قلت يا عجبا، دولة ادخل لاخربها فتعفو عني، ودولة ادخل لاخدمها فتأخذ مني المال على الجمارك. هذا هو الفرق بين العرب وبين اسرائيل. العرب عندما يقاتل بعضهم بعضا يصمدون ويستميتون، وعندما يقفون امام اسرائيل لا صبر لهم على اسرائيل، يطلقون الريح لسيقانهم، لا يلبثون الا قليلا. الملك حسين وهو من هو قضى على المقاومة الفلسطينية، ولكنه امام اسرائيل سلم الضفة الغربية كما خلقها الله كاملة. هكذا العرب وهكذا المسلمون.